الراديو 90-90 هواها مصر. كان يا ما كان يا سادة يا كرام في سالف الزمان، مش في سالف الزمان قوي يعني، حاجة يجي من 70 سنة كده، وفي وقت العيد الكبير أم جزار من السيدة زينب اشترى جمالين وربطهم على باب الدكان وعمل الزفة بتاعت العيد. أما الدبايح زمان كانت بتتزف يا حبيبي، والعيال تيجي تغني بقى جنب الخرفان ولا البقر ولا جواميس العيد ويرقصوا، ومن هنا جت غنوة من دا بكرة بقرشين، من دا بكرة بقرشين، أيام ما كانت اللحمة رات لها بقرشين. يا ربي أنا ليه بحكي الحاجات دي، والله أنا قلبي اتنحر. يلا ما طولش عليكم، قولوا طولي ولا خرطش على قلبكم بصل، قولي خرطي. المهم الجمالين اتعمل معاهم السليمة بتاعت وقتها، والراجل الجزار سمى وكبر وهوب دبح أول جمل. صاحبنا الجمل التاني شاف لك المنظر وركبته عفاريت الدنيا بحالها. لا وعفاريت جملي بقى، شوف انت الجمل اتعفرت وتنطط وتشقلب وتشال وتحط وفك الحبل وخد في وشه وقال يا فكيك، طلع يجري والناس تجري وراه، والجزار يلطم على القرشين اللي حيلته، والعيال ما صدقت ده يجري وهم يجروا. لا وإيه، ما بيجروش ورا خروف ولا بيجروا ورا معزة، ده جمل حضرتك، جمل من اللي بيبرطعه جامد. الجمل يجري من السيدة زينب لحد فين يا ولا؟ لحد عبدين زي ما بقول لكم كده، وياخد الناس مقصات ويغزلهم ولا الخطيب في زمانه. خلصتش الحدوتة هنا، لا البيه ياخد بعضه على سور قصر عبدين ويلتقي لك باب مفتوح، هوب يروح جاري وقازح جوه. جوه فين؟ جوه سراي عبدين شخصيا، تقريبا كان غوي سلطة او يعني عنده تطلعات طبقية ما تعرفش، ويخش لك القصر يعترضوه الحرس طبعا، ده غير اللي طالعين يجروا وراه، اللي طبعا شافوا لك الجمل داخل السرايا وهوب شمعوا الفتلة زي ما بقول لك كده، وعلى هتاف لف وارجع تاني لف وارجع تاني، كل واحد يروح بيتهم. المهم الجمل دخل القصر من هنا وبرك مكانه، مش بقول لكم عنده تطلعات طبقية؟ يوصل الموضوع لمين بقى؟ لجلالة فاروق الأول شخصيا. والله يوصل الأمر للمسامع الملكية، قم صاحب الجلالة يقول لك إيه، من استأمن فاروق أمنه فاروق، وأصدر أوامره إن تمن الجمل يدفع للجزار من أمواله الخاصة بضعف اللي حيطلبه الجزار، وإن الجمل يروح المزارع الملكية ولا يكلف بأي عمل ولا يذبح، ويعيش الجمل 80 سنة كاملة لحد ما قضى ربنا يجي وهو عايش عيشة الملوك حرفيا. يا سلام. المهم لما عرفت الحكاية دي فكرت شويتين كده، فكرت في فكرة هروب الحيوانات من مصيرها المحتوم كل عيد. أكم خرفان انتحرت من فوق السطوح، وأكم جواميس وبقر طلعت تجري في الشوارع. وفكرت في طريقة تعاملنا كل عيد مع فكرة الذبح والضحية، وافتكرت بحور الدم وروايح الزفارة ومخلفات عملية الذبح اللي بتملى شوارع مصر. كل عيد على الله بتتحول شوارعنا ومناور البيوت والأسطح لمسرح جريمة كاملة. السنة النبوية حطت شروط كتير جدا لعملية الذبح، مش بس التسمية والتكبير واستقبال القبلة، الموضوع كبير وتفاصيله أكبر، وكلها هدفها ومحورها الرحمة والنظافة، الرحمة والنظافة، وكلها ملهاش أي علاقة بالممارسات اللي بنمارسها كل عيد وإحنا فاكرين إن ده العادي والطبيعي والصح. محتاجين بجد نراجع تصرفاتنا وطريقة تعاملنا مع الأضاحي، ومحتاجين ننظم العملية دي عشان ما يتكررش المشهد الدرامي المؤذي ده كل عيد.